إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 21 في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي. وما زال الكلام موصولا حول كتاب الصلاة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقف مع فصل في صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. ويتحمل عن مأموم قراءة والسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. وسن له التخفيف مع الإتمام، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق. قال المصنف: فصل. يتحدث في هذا الفصل عن الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. قال: تجب الجماعة، هذا حكم صلاة الجماعة أنها واجبة، وسيأتي معنا أنها واجبة على الرجال لا النساء، وواجبة على الأحرار لا العبيد، وواجبة على القادرين لا العجزة. تجب الجماعة، فحكم صلاة الجماعة أنها واجبة، والأدلة على وجوبها كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ومنها حديث عمرو بن مكتوم قال: قلت يا رسول الله، وكان عمرو رجل ضرير، فقال: يا رسول الله، أنا رجل ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يقودني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. هذان الدليلان وغيرهما دل على وجوب صلاة الجماعة. تجب الجماعة للخمس المؤداة، الخمس أي الصلوات الخمس المفروضة: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه هي الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فالجماعة تجب في هذه الصلوات الخمس، ولا تجب الجماعة لغيرها. فصلوات التطوع لا تجب لها الجماعة، صلوات صلاة الاستسقاء لا تجب لها الجماعة، صلاة التراويح لا تجب لها الجماعة، صلاة الوتر لا تجب لها الجماعة، إنما تجب الجماعة للخمس المؤداة، أي هذه الصلوات الخمس إذا كانت تؤدى. وفرق بين الأداء والقضاء: الأداء هو فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. فمثلا الصيام، يصوم الإنسان في شهر رمضان، يسمى هذا الصيام أداء، لأنه فعله في وقته. فإن كان عنده عذر فصام الأيام التي أفطرها في رمضان بعد رمضان، في محرم، في صفر، في ربيع، سمي هذا الصيام أداء لأنه أداه في غير وقته. فهنا لو صلى الإنسان الصلاة في وقتها الذي حدده الله سبحانه وتعالى كما بينا في باب شروط الصلاة، لو صلى الإنسان الصلاة في وقتها تسمى هذه الصلاة أداء، ولو صلىها بعد انتهاء وقتها لعذر كأن يكون نائم مثلا، لو أداها بعد الصلاة لعذر تسمى هذه الصلاة قضاء. فيقول الحنابلة أن الجماعة تجب للخمس المؤداة، أي تجب للصلاة المؤداة في وقتها. أما إذا خرج الوقت الصلاة وسيصلي الإنسان هذه الصلاة قضاء فلا تجب عليه الجماعة، أي يجوز له أن يصلي هذه الصلاة منفرد، ولا يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة في جماعة. تجب الجماعة للخمس المؤداة حتى ولو كان في سفر عند الحنابلة، حتى ولو كان مسافرا ويؤدي الصلاة تجب عليه أيضا الجماعة، وحتى ولو كان في شدة خوف، والله سبحانه وتعالى شرع صفة لصلاة الجماعة في شدة الخوف كما سيأتي معنا في باب أهل الأعذار. تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، على من تجب صلاة الجماعة؟ تجب على الرجال فيخرج النساء، وتجب على الأحرار فيخرج العبيد، وتجب على القادرين فيخرج العاجزون. معنى ذلك أن الإنسان العاجز عن صلاة الجماعة يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، والعبد على المذهب يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، والمرأة على المذهب ليس عليها صلاة جماعة أو لا يجب في حقها صلاة الجماعة، بمعنى أنها لا تأثم لو صلت في بيتها منفردة، لا تجب عليها الجماعة. إنما النساء على المذهب حكم الصلاة الجماعة على المذهب تسن لهن منفردات، أي منفردات عن الرجال، يعني يسن أن يجتمع مجموعة من النساء فيصلين الجماعة، مع بعضهن في جماعة، هذا يسن لهن على المذهب خلاص، لكن لا تجب على النساء الجماعة ولا على العبيد ولا على العجزة. قال: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. يحرم على الإنسان أن يؤم في مسجد، يعني يصلي إماما في مسجد، وهذا المسجد له إمام راتب، الإمام الراتب هو الإمام المعين من قبل ولي الأمر أو من قبل الحاكم أو من قبل الدولة أو عينه الناس، وهو المسؤول عن إمامة المسجد، هذا يسمى إمام راتب. الإمام الراتب هو الأحق بالإمامة، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه ولو كان أقرأ منه ولو كان أعلم منه ولو كان أفقه منه، لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رواه مسلم. فيحرم على المذهب أن يؤم إنسان في مسجد قبل إمامه الراتب، والإمام الراتب موجود، يحرم. بل على المذهب أيضا لا تصح الصلاة لو إنسان تقدم على إمام المسجد الراتب، فأما الناس صلاته لا تصح على المذهب، يعني يأثم ولا تصح الصلاة ويجب عليه أن يعيد إلا بإذنه، يعني إلا إذا أذن له الإمام الراتب. أحيانا الإمام الراتب يجد رجلا أكبر منه، أعلم منه، ضيفا عنده، أقرأ منه، فيقدمه للصلاة، يقدمه للإمامة، يأذن له في ذلك، هنا تجوز الصلاة وتصح ولا يأثم إلا بإذنه أو عذره. الإمام الراتب معذور، مريض في بيته لا يستطيع أن يأتي لصلاة الجماعة، جاز لغيره أن يؤم. أو عدم كراهته، يعني إذا كان لا يكره ذلك، لا يكره أن يصلي أحدا في وجوده، فكأن هذا إذنا منه، قام مقام الإذن. نقول في هذه الأحوال الثلاث صحت صلاة من صلى من غير الإمام الراتب أو أما قبل الإمام الراتب صحت صلاته ولا يحرم عليه ولا يأثم. إذن الأصل أن يحرم على المسلم أن يؤم في مسجد له إمام راتب، ويجوز ذلك في ثلاثة أحوال، يسقط الإثم في ثلاثة أحوال: إذن الإمام، عذر الإمام، عدم كراهة الإمام. قال المصنف: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذه الجملة إجابة على السؤال بما تدرك صلاة الجماعة. الآن نحن نقول يجب على الإنسان أن على الرجال أن يصلون أو أن يصلوا صلاة الجماعة، ودخل إنسان متأخر بعد الركعة الأولى والإمام يصلي بعد الركعة الثانية بعد الركعة الثالثة، متى نقول أن هذا المسلم أدرك صلاة الجماعة؟ قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. يعني لو جاء المصلي والإمام في الركعة الأخيرة في التشهد فقال هذا المصلي الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام فدخل في الصلاة قال الله أكبر، ثم بعده مباشرة ابتدأ الإمام في التسليم، نقول له أنت أدركت الجماعة، لأنك دخلت في الصلاة بتكبيرة الإحرام قبل أن يشرع الإمام في السلام. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله الأولى ثم كبر المأموم، نقول هنا أنت لم تدرك صلاة الجماعة. إنما متى يدركها؟ أن يكبر قبل تسليمة الإمام الأولى، حتى لو ما عملش أي حاجة، يعني حتى لو ما قالش الله أكبر وسجد، لو ما قالش الله أكبر وجلس، يعني لو قال الله أكبر وهو واقف والإمام سلم، نقول له أنت أدركت صلاة الجماعة ويأخذ أجر صلاة الجماعة. إذن بما تدرك صلاة الجماعة؟ تدرك بالتكبير قبل تسليم الإمام، بالتكبير قبل تسليم الإمام. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع. متى هذه الفقرة هي إجابة عن سؤال متى يدرك الإنسان الركعة؟ إنسان دخل وهو الإمام يقرأ في الفاتحة فوقف معه، هل أدرك هذه الركعة أم لا؟ طب دخل والإمام راكع أدرك الركعة أم لا؟ طب دخل والإمام ساجد أدرك هذه الركعة وتحسب له ركعة أم لا؟ متى نقول أن هذا الإنسان أدرك الركعة؟ قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. يعني ومن أدرك الإمام راكعا فركع معه، هذا اسمه قد أدرك الركعة. إنسان دخل والإمام راكع فكبر وركع، مش كبر وفضل واقف، لا، كبر وركع والإمام راكع، نقول له أنت أدركت هذه الركعة. ومن أدركه أي أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا، يعني بشرط أن هو أن يدرك الإمام راكع وعدم شكه فيه. أحيانا يدخل الإنسان إلى الصلاة والإمام راكع فيقول الله أكبر ويهوي للركوع والإمام ينتصب قائما، فيشك المصلي هل أدركت الإمام راكعا أم لا، نقول له إذا شككت هذه لا تحسب لك ركعة، لكن لابد أن يكون عندك يقين أو عندك غلب الظن أنك أدركت الإمام وهو راكع، يعني أنت ركعت وهو راكع. يبقى رقم واحد لابد أن تدرك الإمام راكع فتركع معه. ثانيا أن ألا تشك في أنك أدركت الإمام راكع بل يكون عندك يقين. ثالثا تحريمته قائما، أن تكبر لتحريمة الإمام وأنت راكع. أحيانا واحد يجي مستعجل عايز يدرك ركوع الإمام فيقول الله أكبر وهو ينخفض أو هو يهوي إلى الركوع، نقول له هذه لا تحسب لك، تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها قائما، فإذا أتيت بها قائما وأدركت الإمام راكعا ولم تشك في ذلك حسبت لك هذه الركعة، ولو اختل شرط من هذه الشروط الثلاث لم تحسب لك ركعة. أتيت إلى الإمام والإمام راكع فقلت الله أكبر وأنت تهوي إلى الركوع، هذه لا تحسب لك ركعة. أو قلت الله أكبر ولم تدرك الإمام وهو راكع، هذه لا تحسب لك ركعة. أو قلت الله أكبر وركحت وشككت هل أدركت الإمام وهو ركع أم لا، هذه لا تحسب لك ركعة. إنما تحسب الإمام يحسب الإدراك ركعة إذا أدرك الركوع بشروط ثلاث: أن يكبر أو أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، وأن يركع والإمام راكع، وألا يشك في أن ركوعه في أن ركوعه هذا كان في حال ركوع الإمام. لكنه قال: وتسن ثانية للركوع، يعني الأفضل أنه يكبر تكبيرتان، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فيدخل في الصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع اللي هي التكبيرة الواجبة. التكبيرة الأولى تكبيرة ركنية، تكبيرة الإحرام ركن، والتكبيرة الثانية اللي هي للخفض للركوع هذه تكبيرة واجبة. فأفضل الأحوال أن هو يأتي بتكبيرتين: التكبيرة الأولى فيدخل في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية فينخفض بها من القيام للركوع. لكن إن لم يأتي بتكبيرتين فكبر تكبيرة واحدة، فكبر تكبيرة واحدة اللي هي تكبيرة الإحرام وخفض إلى السجود دون أن يكبر تكبيرة أخرى جاز ذلك. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام أقوى من تكبيرة التكبيرة الواجبة اللي هي تكبيرة الركوع، فتحملت هذه التكبيرة الأكبر، تحملت التكبيرة الأخف، تحملت التكبيرة الأخف. وهذه قاعدة عند الحنابلة يسيرون عليها، ستأتي معنا في أبواب كثيرة. يقولون: إذا اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحد أحدهما ركن تسقط به الأخرى. إذا اجتمع واجبان زي معنا هنا، عندنا تكبيرة الإحرام ركن، عندنا التكبيرة للركوع واجب، أيهما أقوى أكبر وأقوى؟ تكبيرة الإحرام. فيقول: إذا اجتمع واجبان من جنس واحد، يعني من جنس واحد يعني دي تكبيرة ودي تكبيرة، دي الله أكبر ودي الله أكبر زي بعض، من جنس واحد في محل واحد أحدهما ركن فيسقط به الآخر، يسقط به الآخر. وهذا سيأتي معنا مثلا في باب طواف الزيارة أنه يغني عن طواف الوداع إلى غير ذلك من الأمثلة. قال: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذا مذهب الحنابلة، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا، وفي رواية: فصل ما أدركت واقض ما سبقك. ما معنى هذه الفقرة أو هذه الفقرة: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها؟ إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثالثة في صلاة عشاء، فصلى معه الثالثة والرابعة، الآن بقي له ركعتان، بقي له ركعتان سيقضيهما، هل هاتان الركعتان التي سيقضيهما أو اللتان سيقضيهما، هل هما الركعة الأولى والثانية أم الركعة الثالثة والرابعة؟ هو دخل مع الإمام في الثالثة والرابعة، فالذي فاته فاتته الأولى والثانية، قالوا يقضي الأولى والثانية لأنه ما صلهمش مع الإمام ودخل مع على الثالثة مباشرة. واحد دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، هذا مذهب الحنابلة، طبعا المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول أن ما أدرك مع الإمام هو أول الصلاة وما يقضي آخرها، لكن هنا مذهب الحنابلة أن ما أدرك هو الآخر ويتبقى له الأول يقضي. فدخل مع الإمام في صلاة العشاء في الثالثة، صلى معه الثالثة والرابعة، يبقى هو ناقصه إيه؟ وهو ناقصه الأولى والثانية، يقوم لما يقوم يقضي يقضي الأولى والثانية. طب هتفرق إن أنا أقول إن هو هيقضي الأولى والثانية أو إن أنا أقول هيقضي الثالثة والرابعة؟ طبعا تفرق. ليه؟ لأن الركعة الأولى والثانية تختلف عن الثالثة والرابعة، الركعة الأولى والثانية فيها قراءة الفاتحة وقراءة سورة، فلما يقوم يقضي الأولى والثانية هيقوم يقضي ركعتين، هيقرأ الفاتحة ويقرأ في كل ركعتين سورة، صح ولا لا؟ لأن هو هيقضي الأولى والثانية. وكذلك يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هيصلي الركعة الأولى، ودائما نحن في الركعة الأولى نتعوذ ونبسمل ونقرأ الفاتحة. وكذلك عندنا من السنة إطالة الركعة الأولى والثانية أكثر من الثالثة والرابعة، إطالة الأولى أكثر من الثانية، لما يقضي الأولى والثانية هيطيل الأولى أكثر من الثانية برضو. مثلا إنسان دخل في صلاة العيد، أيضا لتتضح الصورة أكثر، دخل في صلاة العيد مع الإمام في الركعة الثانية، صلاة العيد بيكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، لما دخل مع الإمام في الركعة الأولى في الركعة الثانية ما الذي فاته؟ فاتته الركعة الأولى، سيقوم ليقضيها، كم يكبر؟ يكبر سبع تكبيرات ويقرأ فيها بسبح لأنه بيقضي الركعة الأولى. هو ده معنى قوله وما أدرك مع الإمام آخرها وما يقضيه أولها. أظن الصورة واضحة. يبقى هيعمل في حسابه هو بيقضي ان هو سيقضي الركعات التي فاتته فيقضيها على صفتها التي تصلى بها عادة. يقضيها على صفتها التي تصلى بها عادة. ويتحمل عن مأموم قراءة والسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة. هذه أشياء ست يتحملها الإمام عن المأموم. هذه أفعال ست يتحملها الإمام عن المأموم. أولا يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، يعني قراءة الفاتحة والسورة القصيرة. مذهب الحنابلة أن المأموم ليست عليه فاتحة، ليست عليه قراءة، إنما الإمام يتحمل عنه القراءة. يعني لو إنسان دخل في صلاة العشاء مثلا فقال الله أكبر وسكت واستمع لقراءة الإمام الفاتحة والسورة، وفي الركعة الثانية الفاتحة والسورة، فلم يقرأ شيء، وفي الثالثة لم يقرأ شيء، وفي الرابعة لم يقرأ شيء، سكت تماما فلم يقرأ شيء، يقول الحنابلة صلاته صحيحة مع أن الفاتحة ركن، لكن الإمام تحمل عنه القراءة. لكن الإمام تحمل عنه القراءة. فأول شيء يتحمله الإمام عن المأموم يتحمل عنه القراءة. ثانيا يتحمل عنه سجود السهو. ثانيا يتحمل عنه سجود السهو. لو مأموم سهى في صلاته مثلا، واحد هو بيصلي سرح فما قالش سبحان ربي العظيم في ركوعه، لو هو منفرد لابد أن يأتي بسجود للسهو يجبر هذا الخلل. لكن لو فعل ذلك وهو خلف إمام نقول له الإمام تحمل عنك هذا السجود، الإمام تحمل عنك سجود السهو. رقم ثلاثة التلاوة، سجود التلاوة. لو المأموم قرأ في صلاة مثلا بسورة العلق ثم قرأ في آخرها كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الآية تحتاج إلى سجود تلاوة، لكنه لا يستطيع أن يسجد لأنه خلف الإمام، نقول له تسقط عنك لأن الإمام يتحمل عنك سجود التلاوة، الإمام يتحمل عنك هذا السجود. وكذلك يتحمل الإمام عن المأموم السترة، والسترة على المذهب مستحبة وعند بعض العلماء واجبة. السترة التي يصلي في مقابلها المصلي هذه على المذهب مستحبة وعند الغير واجبة، لكن الإمام يتحملها عنه. فلو وقف الإمام يصلي وأمامه سترة، المأموم لا يحتاج إلى سترة، المأموم لا يحتاج إلى سترة. لماذا؟ لأن سترة الإمام هي سترة المأموم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. ويتحمل كذلك الإمام عن المأموم دعاء القنوت. نحن في دعاء القنوت لا ندعو، إنما من الذي يدعو؟ الذي يدعو الإمام، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت بصيغة الجمع، يجمع الضمير، ما بيقولش اللهم اهدني اللهم عافني، لا بيقول اللهم اهدنا فيمن هديت. والمأموم يؤمن يقول آمين. فالذي دعا هو الإمام، فيتحمل الإمام القنوت عن المأموم. هذا الشيء الخامس. ثم سادسا يتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول إذا سبق بركعة. التشهد الأول إذا سبق بركعة، لما إنسان يدخل قد فاتته ركعة فيدخل مع الإمام في الثانية، يدخل مع الإمام في الثانية والإمام يقوم إلى الثالثة، وهذا الذي فاتته الركعة سيقوم إلى الثانية، محتاج أن هو في الثانية دي يسجد للتشهد الأوسط. لكن الإمام في الركعة الثالثة ماذا يفعل في هذا التشهد؟ نقول لك سقط عنك، تحمله عنك الإمام، تحمله عنك الإمام. هذه ستة أفعال يتحملها الإمام عن المأموم، والمذهب أنها ثمانية أفعال، ثمانية، يعني القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة، ست أشياء. يزيد عليهم شيئان، يزيد على هذه الست شيئان. الأول فيهما قول سمع الله لمن حمده، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد مباشرة. فيتحمل الإمام عن المأموم قول سمع الله لمن حمده. الثامن يتحمل الإمام عن المأموم قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نحن مر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، صح كده؟ طيب ملء السماء وملء الأرض هذه يتحملها الإمام عن المأموم، فكم حاجة كده؟ 8. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة والسجود السهو والسجود التلاوة والستر والدعاء ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة وقول سمع الله لمن حمده وقول ملء السماء وملء الأرض، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. احنا قلنا أن الإمام بيتحمل عن المأموم القراءة، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، فلا قراءة على المأموم، لكن يستحب للمأموم أن يقرأ، يستحب أن يقرأ. متى يستحب له أن يقرأ؟ يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكت لما يكون الإمام ساكت يقرأ. الإمام بيسكت في الصلاة 3 سكتات، الإمام بيسكت في الصلاة 3 سكتات. السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يسكت ليدعو دعاء الاستفتاح، هذه السكتة الأولى. السكتة الثانية يسكت بعد الفاتحة وقبل قراءة سورة، بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، هذه السكتة الثانية. السكتة الثالثة يسكت بعد قراءة السورة وقبل الركوع، يبقى الإمام بيسكت كم سكتة؟ 3 سكتات. يستحب للمأموم أن يقرأ في هذه السكتات، فإذا انتهى الإمام من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال ولا الضالين وسكت، يبدأ المأموم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيقرأ. إن كفاه الوقت للقراءة فلا بأس، وإن أيضا لم يكفيه الوقت أيضا فلا بأس، خلاص. فهنا استحبابا أن المأموم يقرأ في سكتات الإمام ويقرأ أيضا في السرية، الصلاة السرية زي الظهر يستحب له أن يقرأ، صلاة سرية زي العصر يستحب له أن يقرأ، صلاة سرية زي الرابعة الرابعة والثالثة في العشاء أو الثالثة في المغرب يستحب له أن يقرأ. وكذلك يستحب للمأموم أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد لا لطرش، يعني كان مسافة بعيدة ومفيش مثلا ميكروفون والمأموم لا يسمع الإمام بسبب البعد، نقول له هنا يستحب لك أيضا أن تقرأ، لكن إذا لم يكن يسمعه لطرش لا يستحب له القراءة، يعني أصم لا يسمع ويقف خلف الإمام فيقول أقرأ، نقول له لا يستحب لك ذلك، إنما يستحب إذا لم تسمع الإمام بسبب البعد فقط. قال وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشر. هذه 3 أشياء من السنن أو من المستحبات للإمام. الأولى التخفيف مع الإتمام، أن يخفف في صلاته مع إتمامها، وإتمام الصلاة هو موافقة السنة، إتمام الصلاة موافقة السنة، أن يأتي بالصلاة على صفتها ويأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها لا يخل بها، هذا الإتمام. الإتمام مش عدم التخفيف، مش معناه الكروتة، تخفيف مش معناه الصلاة سريعة بحيث لا يدرك المأموم التسبيح ولا يدرك الركوع ولا يدرك السجود، لا، التخفيف يكون مع، لابد أن يكون مع إتمام الصلاة، يعني الإتيان بالصلاة كاملة موافقة للسنة، كاملة موافقة للسنة. أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول ما صليت خلف إمام قط، ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، لا أتم صلاة ولا أخف صلاة، الاثنين كانت صلاته خفيفة وتامة، يعني اللي يركع معاه يقدر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بتأني، اللي يركع خلف النبي يستطيع أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 ويستطيع أن يدعو وهكذا. فالمسألة الأولى يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وسن له التخفيف مع الإتمام. والسنة الثانية تطويل الأولى على الثانية، يعني تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني مثلا لو يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وصفحة، يقرأ في الثانية بصفحة إلا ربع أو بنصف صفحة، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. والسنة الثالثة انتظار داخل ما لم يشق، يعني إذا كان في الصلاة الإمام ومثلا الإمام راكع وسمع داخل، سمع واحد داخل المسجد، فلو وقف الإمام ستفوت هذا المسلم الركعة، فيستحب للإمام أن ينتظره حتى يأتي ويكبر ويدخل في الركعة، بشرط ألا يشق ذلك على المأمومين، يعني ما يكونش المسافة مثلا طويلة ما بين باب المسجد وما بين الصفوف، أو الرجل كبير يمشي بطيئا فانتظار الإمام سيشق على بعض المأمومين، نقول له لا، إذا لم يشق الانتظار على المأمومين يستحب أن تنتظر الداخل، وإذا شق الانتظار على المأمومين نقول له لا يستحب أن تنتظر الداخل. إذن هذه ثلاثة مستحبات، الأولى التخفيف مع الإتمام، والثانية تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، والثالثة انتظار داخل ما لم يشق، أي ما لم يشق ذلك على المأموم. فالمقصود بالانتظار هنا الانتظار وهو في الصلاة، وهو جوه الصلاة وداخل الصلاة، وليس الانتظار قبل الصلاة أنه ينتظر ربع ساعة نصف ساعة ساعة لربع ينتظر أحدا، لا هذا لا يستحب، إنما المقصود بهذه المسألة الانتظار داخل الصلاة والإمام يصلي. يعني الإمام مثلا في التشهد مثلا وشعر بمسلم أو بإنسان يدخل المسجد، لو انتهى من التشهد وسلم هذا الإنسان تكون قد فاتته صلاة الجماعة، فيستحب له أن ينتظر قليلا إذا كان ذلك لا يشق على المأمومين، ينتظر قليلا حتى يأتي هذا الإنسان فيكبر ويجلس حتى فيكبر ويدخل في الصلاة حتى يدرك صلاة الجماعة. واضح؟ المفترض ان احنا كنا ناخذ نتكلم عن الفصل الذي بعده الاولى بالامامة، احكام تتعلق بالامامة، لكن تاخرنا بسبب السماعة فنؤجله للمرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.